شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افتحوا بس شوية الله حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن فتساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق

أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى فجعله ثاء سنقرئك فلا تنسى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى فجعله فجعله ثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى فجعل إن

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى روح المتوفى وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما لهم من الفاتحة. صدق الله العظيم. كنا خاشعين مستتين من آيات الله البينات والتي تلا على ما سمعنا فضيلة القارئ الشيخ عواد علي سليمان المقري والمقيم بالأحراز مركز شبيل أناطر محافظة القليوبية ومسجل بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي.